بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة السابعة بعد 300 وعنوانها فتنة المسيح الدجال. أعاذنا الله وإياكم من فتنته، وسلمنا الله وإياكم من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. والفتن ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي بقضائه وقدره تبارك وتعالى. يقول سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وذكر سبحانه وتعالى أن من الأولاد والأموال فتنة. وقال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسيح الدجال في البحث عنه قضايا، منها أصله، من أي بلد هو ومن أي قوم، ومنها متى يخرج، ومنها وصفه، وما هي البلاد التي لا يدخلها، وما هو جيشه، وما هو زيه، ومن يقتله، وهل ذكره الله عز وجل في كتابه، ولماذا يخرج، ومن الذي ينخدع به، وما هي الآيات أو المخاريق التي يخرج بها. كل هذه وغيرها من القضايا أتكلم عنها بإذن الله، والله الموفق. المسيح ينطق المسيح والمسيخ بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة، فالمسيح معناه الممسوح العين، والمسيح الذي مسخه الله سبحانه وتعالى أو مسخ عينه. وقيل المسيح والذي يمسح الأرض، وسمي المسيح عيسى بن مريم مسيحا لأنه سوف يمسح الأرض يوم القيامة، وهو الذي يقتل المسيح الدجال. فالمسيح عيسى بن مريم رسول من الله عز وجل، حبيبنا ومن أنبياء الله عز وجل، والمسيح الدجال عدونا وبغيضنا، كفانا الله فتنته. والدجال هو الكذاب الكبير، ولا ينطق الدجال إلا على من كثر كذبه واشتهر وجمعه دجاجله. يقول أحد العلماء: ما كنت أعرف أن الدجال يجمع على دجاجله حتى جلست عند الإمام مالك فسألته عن راو في الحرة من رواة الحديث، قلت: يا إمام، كيف هو في الرواية؟ قال: دجال من الدجاجلة. يعني كان الرجل قبل ما يعرف كيف يجمع دجال، حتى جمعها الإمام مالك، قال: دجال من الدجاجلة. وتصغيره دجيجيل، إذا أردت أن تصغره قلت دجيجيل. ولذلك يقول الذهبي رادا على أبي العلاء المعري، هذا أبي العلاء المعري نسأل الله أن يكفينا فتنته، يقول: كل يرى أنه في العلم ذو قدم، فهل تفرد يوما بالهدى جيل؟ يعني ينكر الرسالات، يقول كل يرى، حتى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ترى أنها مهتدية، وليس لكن ليس هناك جيل مهتد، هذا زعمه الباطل المنحرف. قال: كل يرى أنه في العلم ذو قدم، فهل تفرد يوما بالهدى جيل؟ قال الذهبي رادا عليه: نعم، أبو القاسم الهادي وشيعته، فزادك الله ذلا يا دجيجيل. وهو تصغير دجال. المسيح الدجال هذا أولا أخبر به عليه الصلاة والسلام وأنذر، وقال: ما من نبي إلا قد أنذر قومه، وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من أربع: من فتنة القبر، من فتنة النار وعذاب القبر، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، وهي خمس عند بعض أهل العلم. ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال، حتى نوح عليه السلام أنذر قومه المسيح الدجال. والسؤال: كيف ينذر نوح عليه السلام قومه والعلم أنه لا يخرج إلا آخر الزمان؟ والجواب: قيل أنه لم يعلم نوح بذلك عليه السلام، وقيل إن الله عز وجل افترض على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ينذروا قومه فتنة المسيح الدجال، فأنذرنا عليه الصلاة والسلام فتنته، وأخبرنا أن الفتن غيره تسهل وتقل. وأنا سوف أعرض لهذه القضايا، لكن سوف أعرض عليكم حديثا عل الله أن ينفع به، رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة. خرج صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية أحمد، في القيلولة فجمع الناس قال الصلاة جامعة، القيلولة بعد صلاة الظهر، أتى ينام صلى الله عليه وسلم ما أتاه النوم فرحا، فقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر، قال من منكم لقي تميم الداري؟ أحد الصحابة قال بعضهم لقينا، قال حدثكم لحديث الدجال؟ قالوا نعم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يحدث البقية الباقية. يقول تميم الداري رضي الله عنه أرضاه وهو من دارية قريبا من الشام وأسلم من الصحابة، ركبنا في سفينة فوقعت بنا إلى جزيرة من الجزر قيل قريبا من قبرص، فنزلوا هناك رضوان الله عليهم جماعة من الصحابة معهم تميم الداري، وإذا بدابة قال ما تبين وجهها كوجه الإنسان، ما ندري هل هي ذكر أو أنثى، أهلب يعني كثيرة الشعر، فتكلمت بإذن الله قالت من أنتم؟ فوجسوا وخافوا، دابة تتكلم؟ قلنا عجبا دابة تتكلم، قالت أعجب مني الرجل المقيد في البئر، رجل قريب منها مقيد في البئر، وهذه رواية مسلم، فاسألوه فإن عنده خبر، فإن عنده خبرا، فتقدموا فوجدوا هذا المجرم وهو المسيح الدجال مقيدا في قعر البئر ليس فيها ماء، وهو مصقود بالحديد وهو أعور العين اليمنى، قال فقلنا من أنت؟ قال من أنتم أنتم؟ ترك الجواب، قلنا من العرب، قال ما فعل نبي العرب؟ بعث يعني ينتظر مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم بعث، قال كيف العرب؟ قال انقسموا عليه قسمين، قسم أطاعه وقسم حاربه، قال أما أن إنهم لو أطاعوه كان خيرا لهم. ما فعلت نخل بيسان؟ بلد في الشام فيها نخل، قالوا تثمر يعني لا زالت تطلع، قال يوشك ألا تطلع أبدا يعني لا تثمر. قال ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا لا زال فيها ماء، قال يوشك ألا يكون فيها ماء. ثم أخبرهم أنه سوف يخرج ويطأ البلاد إلا مكة والمدينة، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فتهلل وجهه وفرح بأمرين، الأول لما علم الصحابة به فأراد أن يخبر الناس تأكيدا لهذا الخبر حتى يتقوا فتنته، الأمر الثاني أنه لا يدخل مكة والمدينة، وهذا سوف يأتي بحثه معنا إن شاء الله وسوف أتكلم عن ذلك، وبعد ذلك أعرض الأحاديث في الباب. أصله المسيح الدجال من أين؟ أصله عند أهل العلم من اليهود عليهم لعنة الله، واليهود هم شر خليقة على وجه الأرض، وما يأتي الفساد والإجرام إلا منهم، ورواية أنه من اليهود عن أبي سعيد الخدري في مسلم أنه من اليهود. الأمر الثاني، هل هو موجود في عهده عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كما سلف معنا موجود، وهو الآن موجود، وهو من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق، ولا زال إلى الآن حتى يخرج متى يأذن الله عز وجل. وهل ذكره الله في القرآن؟ الصحيح عند أهل العلم أن الله لم يذكره باسمه، ذكر الله عز وجل الدابة وذكر يأجوج ومأجوج، ولكن ما ذكر المسيح الدجال. قال أهل العلم لماذا ما ذكره سبحانه وتعالى؟ قال أحد الشوافع الله يذكر الآيات المتقدمة ولا يذكر الآيات المستقبلة يعني المستقبلية القادمة، وهذا خطأ، فإن الله ذكر الدابة وهي مستقبلية وقادمة، وذكر يأجوج ومأجوج وهو مستقبلية وقادمة. وقال عالم آخر بل أشار الله إليه في القرآن في قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قالوا هو المسيح الدجال. وعند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قال الدابة والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج. وقال عالم آخر من الشوافع أيضا بل أشار الله عز وجل إلى خلق المسيح الدجال في قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال الناس هنا المسيح الدجال، وهذا ليس بيقين، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس جميعا، فالناس هنا ليس، ما هناك دليل تنصيص على أنه المسيح الدجال، لا هذا أمر يعرف إذا لم يشر له سبحانه وتعالى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا به وحذرنا من فتنته. ومتى يخرج عليه لعنة الله وقال الله شره، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج عند فتح المسلمين للقسطنطينية، والقسطنطينية فتحت وهي اسطنبول، وسوف يخرج بعدها، وأيام الله عز وجل تعادل من أيامنا الألوف. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خرج هو الساعة كهاتين، ونحن في القرن الخامس عشر لازلنا في هذا الفارق البسيط بين الأصبع الكبرى والسبابة. فالعلم ولو فتحت القسطنطينية قديما فهو قريب أن يخرج أعاذنا الله من شره. وفتح يزيد بن معاوية، بل حاول في فتحها وغزاها، والذي فتحها هو محمد الفاتح الخليفة التركي، غزا الصليبيين فافتتحها فتحا عظيما، وهي من حسناته التي تكتب له رحمه الله، وهو من خيرة خلفاء الدولة العثمانية. أما سبب خروجه، لماذا يخرج المسيح الدجال فيغضب غضبة ثم يخرج على الناس فيمشي في البلاد 40 ليلة، 40 يوما ميقاته في البلاد، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيام الدنيا، فيطوف البقاع ولا يترك بقعة إلا مكة والمدينة لا يدخلها أبدا، يقترب من مكة فتلجف مكة وتخرج له الفسقة والمنافقين، ويقترب من المدينة يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والذي نفسي بيده ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليه ملك معه سيف مصلة يمنع ويحمي المدينة بإذن الله. فيرجف رجفة فيخرج له المنافقون والفجرة فيفتنهم. أما هو هنا اعتراض، صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: رأيت البارحة، يعني في المنام، رأيت البارحة عيسى بن مريم عليه السلام يطوف بين رجلين بالبيت كأنه خرج من ديماس، يعني يقطر رأسه دهنا، وسط ربعة أحمر. ثم رأيت رجلا بعده أشبه الناس بابن قطن، رجل مات في الجاهلية، أعور العين اليمنى، جعد الشعر يعني ملفوف الشعر. قلت: من هذا؟ قال: المسيح الدجال. والسؤال عند أهل العلم: كيف رأى صلى الله عليه وسلم عند البيت وفي الحديث أنه لا يدخل مكة؟ والجواب: أولا هذه رؤيا منام وليست في اليقظة، وما كل رؤيا في المنام أنها تحققت في اليقظة، بل رآه في المنام. الأمر الثاني أنه محرم عليه أن يدخل مكة يوم يخرج على الناس في الفتنة، أما قبلها فقد يدخل، أما إذا خرج وقت الفتنة فهذا هو المحرم عليه أن يدخل مكة، وهذا جواب سديد. ومن أين يخرج؟ الصحيح عند العلماء أنه يخرج من خراسان، وهي في بلاد إيران، وقيل عند مسلم بل يخرج من أصبهان، وأظنها قريبة من خراسان. خذا جنب هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريق، فخراسان كأصبهان قريبة من بعضهما. ويخرج معه 70,000 من اليهود وهم جيشه، عليهم الطيالسة أخزاهم الله، والطيالسة هي الثياب التي بالقعب التي على الرأس، ثوبه يعني الثوب بالطاقية هذه أو الطربوش مثل ثياب المغاربة، يخرجون معه يناصرونه ويذبون عنه. أما ما هي دعوته؟ فيدعي أولا الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية، فيعبث بالناس ويفتنهم فتنة عظيمة، لأن الله عز وجل أجرى على يديه مخاريق وليست بكرامات من كرامات المؤمنين ولا بمعجزات من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منها أنه يأتي إلى الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فيتبعه الذهب والفضة كعاصيب النحل. ومنها أنه يأتي بجنة ونار يعرضها للناس فجنته نار وناره جنة. ومنها أنه يأتي إلى الشاة الحائل فيقول يقول صاحبها لصاحبها: أتريد أن أحلبها بإذن أحلبها؟ قال: نعم. قال: فتؤمن بي؟ قال: إن فعلت آمنت بك. فيحلبها فيؤمن به. ويأتي للرجل يقول: أحيي أباك؟ قال: نعم. فيحييه بإذن الله. فهو فتنة عظيمة ما بعدها فتنة، لكن المؤمنون لا يفتتنون به، فهم على بصيرة من الله. وسوف أذكر بإذن الله الأمور التي تحجب فتنة هذا المجرم أعاذنا الله من فتنته. فتنته كثيرة، وآخر من يقتله رجل من المؤمنين أقرب الناس درجة برسولنا عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهو من خيرة الشهداء، رجل من الموحدين المؤمنين يخرج المسيح الدجال فيقول المسيح أتؤمن بي؟ قال لا، فيقطعه بالسيف قطعتين ثم يحييه بإذن الله فإذا هو أمامه، قال أتؤمن بي؟ قال أكفر بك، فيريد أن يقتله فلا يستطيع فيسلط عليه. ولكن أنا انسلبت اللي قلت قتل يقتل المسيح، لا ما يقتله، لكن هذا سيد من سادات الشهداء ومن أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يقتل المسيح الدجال فهو عيسى عليه السلام، وعيسى ينزل عند باب عند المنارة الشرقية في دمشق، ينزله سبحانه وتعالى في آخر وقت من الزمن، فيأتي وإلى المهدي عليه السلام من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل في الأرض وملأها عدلا وسلاما بعدما ملئت ظلما وجورا، فيصلي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وراء المهدي ويحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يطارد هذا المجرم ويقتله عند باب اللد في فلسطين، باب اللد يقتله عند في فلسطين، وينهي الله فتنته ثم تقوم الساعة. هو من الآيات الكبرى، وكان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يستعيذ بالله من فتنته، وهو سيد الخلق المعصوم، فكيف بنا ضعاف الإيمان المتعرضين للفتن صباح مساء؟ مما السؤال عند أهل العلم، لماذا يعطيه سبحانه وتعالى الآيات هذه وهو مجرم؟ يعني المخاريق هذه كيف يسلط الله سبحانه وتعالى له هذه الأمور وهو مجرم دجال كذاب كافر؟ والجواب أن يقال هذه إنما هي مخاريق ولا حقيقة لها، وأما آيات الأنبياء فلها حق لسببين اثنين. أولا، آيات الأنبياء يتوصل بها إلى إقامة الحق. السبب الثاني أنه لا معارض لها فيصدقها الناس وتستمر ولا معارض لها، أما هذه فهي دجل تمويه ظاهره كذب وباطنه نفاق وخديعة، فهذا الفارق بين الاثنين. هنا يقول كيف يكون مطموس العين اليمنى، مع العلم أنه أتى في بعض روايات العين اليسرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم عين اليسرى كالعنبة الطافية، العنبة المعلقة الطافية. قال القاضي عياض رحمه الله من المالكية الجمع بين ذلك أن يقال عينه اليمنى هي العوراء، وأما عينه الصحيحة فتبقى لها بريق، وصف عليه الصلاة والسلام كالنخامة في الجدار، ووصفها كالكوكب الدري تلمع لمعانا، عينه اليسرى. ويظهر أنه ولد صحيحا ثم دخلت الآهة، وهي دليل على أنه لو كان إلها كان أزال الآهة عن جسمه وأزال الخلل عن خلقته، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له وحده ودخل هذا العيب، حتى يقول له الذي يخاصمه لو كنت إلها أزلت العيب الذي فيك، لو كنت إلها ما كنت أعور، والله ليس بأعور تبارك الله رب العالمين، بل الكمال المطلق له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعور هذا فيه مصالح ومقاصد، أولها ليتميز به بين الناس، الثاني لينفصل عن الألوهية فيكذب، الثالث أنه دخله العيب ولا يستطيع إزاحة العيب عن جسمه. مكتوب كما في الصحيح على جبينه كافر، وفي رواية مسلم يتهجاها الراوي يقول ك ف وراء، يعني كفر، يقرأها القاري وغير القاري من المؤمنين، وأما المنافق والفاجر فلا يستطيع قراءتها ولو كان يحمل الدكتورة، قراءة خاصة، حدث خاص، ولله أسرار سبحانه وتعالى. يأتي الأمي وهو موحد مؤمن فيقرأ على جبينه كفر أو كافر، ويأتي هذا المتعلم الزنديق الملحد فلا يستطيع أن يقرأها حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما تغني النذر. وليس كل العلم هو العلم التلقيني، هذا العلم التجريبي أو العلم المتلقى، ليس كل شيء. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله في قوم تعلموا العلم ولم ينفعهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جلس عليه الصلاة والسلام بين الصحابة فذكر لهم فتنة المسيح الدجال، وأخبرهم أن معه ثريد يفتن به الناس، ثريد يعني لحم ومرق ولحم خبز، وهذه يعني أكلة شهية عند العرب، أحسن ما ينغمس العرب في هذه الأكلة. ولكل يعني يقولون طوائف من الناس لهم أكلات، وهذه بين الشعوب معروفة، مثل أهل إفريقيا مغرمون بالبطاطس، ومثل أناس مغرمون بالفول، وقريش مغرم بالسفينة الفروقة هذه، حتى يقول حسان زعم السفينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلابي. يقول حسان سخينة هؤلاء أهل الرواكة أهل الفروقة هؤلاء أهل الصربة يغلبون الله لأنهم حاربوا الله في بدر. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال كيف قلت يا حسان؟ يقول أعد علي البيت. كان صلى الله عليه وسلم أريحيا عاطفيا يهتز للأدب ويحب الشعر ويحب الدعابة والفكاهة ويدخل للنفوس. قال كيف قلت يا حسان؟ قال قلت يا رسول الله دعمت سفينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلابي. قال إن الله شكر لك بيتك يا حسان. سبحان الله، الله يشكر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبعض الأبيات يشكرها الله وهي من أحسن ما يكون، وبعض الأبيات يدخل الله أصحابها النار، مثل قول حسان وهي أشرف بيت قالته العرب، وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. هذا أشرف من هذا البيت. يقول قيادتنا العسكرية يوم بدر جبريل ومحمد، هؤلاء القادة. وعند أهل السنة أن القائد الأعلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل كان في قيادته، لأنه نزل جبريل بألف من الملائكة على العقنقل ثم شارك في المعركة، وهذا يسميه بعض العصريين الكمندوس. ونحن نتحرز من هذا الإطلاق ونتوقر أمام هذا، لأن الألفاظ الشرعية نلقيها كما كانت. أنا سمعت خطيبا في شريط يقول واتصل عليه الصلاة والسلام اتصالا فوريا بالملأ الأعلى ويطلب منه أنه عاوز 1000 جندي. قال فأرسل الله له على الفور جبريل وهو قائد الفرقة 38 المتخصصة في النفس والإبادة والتدمير. يعني مقصوده أن جبريل عليه السلام دائما يدمر القرى. قال فنزل واشترك معه في المعركة. ونحن نتوقر أمام هذا، لا بأس أن نستخدم أسلوبا عصريا جذابا مثل ما يفعل صاحب الرحيق المكتوب الذي نال الجائزة العالمية في كتابه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس، مثل قوله أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة بعد توليه الحكم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بكبار مستشاريه قبل معركة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب على المنبر على أبي سفيان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع القافلة خط القافلة ويضرب حصارا اقتصاديا على مكة. هذا أسلوب عصري جميل. أما بعض البياض إذا زاد أصبح برصا، يصبح برص ولا يقبل. فالألفاظ الشرعية نحفظها مكانها. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مع المسيح الدجال ثريد يفتن بها الناس، فمن أكل من ثريده فتنه. قال الأعرابي يا رسول الله كيف يفتنه؟ قال يوكله من ثريده ويقول أنا ربه. قال العربي بدوي أعرابي والله يا رسول الله لا أكلن من ثريدي حتى أشبع. ثم قال آمنت بالله وكفرت بك. فتبسم عليه الصلاة والسلام. يعني من يملك عقله في ذاك الوقت؟ ويظن هذا الرجل أنه على الظاهر كذا يأكل ثم يحلف بالله أنه ما يؤمن به، وهم أهل دواهي. ولذلك كان يتحمل لهم صلى الله عليه وسلم جفاهم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه بعض الناس من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتل. وهذا ليس من حديثنا في شيء، ولكن عرجنا عليه تعريجا مشير إلى السنوفة وهي قفر، ومن بالسفح يعرف من عنينا. وصف الجسم أفحج، قصير القامة، أعور العين. كيف أفحج؟ يقولون يمشي كأنه مفتون، يعني أفحج متباعد رجلين كبير البطن من كثرة ما يأكل من الحرام، وقصير الشكل، وجعد الشعر يعني ملفوف الشعر، وأعور العين اليمنى، وأما اليسرى فبادية ظاهرة كأنها عنبة طافية. ويقول أهل العلم لا يولد له، هو ليس له ذرية، وولد من نسل يهودي كما أسلفت. والقضية الأخيرة لأبدأ في الأحاديث، هل هو ابن صياد أو غير ابن صياد؟ كان بعض السلف كابن عمر وغيره يرون أنه ابن صياد، وابن صياد رجل من اليهود في المدينة لقيه عليه الصلاة والسلام، وخرج له صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره الله أنه موجود ابن صياد، هذا رجل مفتون من اليهود. فأتى صلى الله عليه وسلم والرجل اليهودي هذا غلام صغير وراء النخلة، فكان صلى الله عليه وسلم يمشي هوينا هوينا ويقول للصحابة انتظروا، يريد أن يقبض عليه. فأتى صلى الله عليه وسلم يختفي. قال يقول الراوي كأني برسول الله عليه وسلم كأنه يريد أن يصيد، مثل من يصيد الحمامة معه سوزا أو بندقية يريد أن يصيده، قال كان يختفي في ظل النخل ليقبض عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا بأم هذا المجرم اليهودية تنظر إليه، قالت محمد محمد، يعني انتبه. فقام فلحق عليه الصلاة والسلام، قال خبأت لك خبيئة، ما هي؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أنا خبأت لك شيء في صدري، ما هو؟ قال الدخ. قال كذبت، يعني خبأت لك، يعني كتمت في قلبي الدخان. الرسول صلى الله عليه وسلم كتم كلمة في صدري وهي الدخان، يقول هل تعرفه؟ قال الدخ. عرف شيء منها ولم يعرف الآخر. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، كان عمر جاهل دائما لضرب الأعناق. قال إن يكون هو لا تسلط عليه، يقول إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، ما يقتل الدجال إلا عيسى عليه السلام، لا يستطيع أحد، ولا الجيوش ولا الناس لا يسلطون عليه إلا عيسى عليه السلام، يقتله بحربه معه، يأتي به ويطارده إلى باب اللد فيذبحه هناك. وأما عمر فلن يسلط عليه، رضي الله عن عمر وأرضاه. وابن صياد هذا يعني حير كثير من الصحابة، لأنه فجأة وهو شاب خرجت له عين طافية، خرجت عينه هذا وأصبح أعوار العين اليمنى، فاحتاروا فيه. الأمر الثاني يهودي، لكن حيرهم أمور. يقول أبو سعيد الخدري خرجت معه إلى مكة للعمرة، قال كم لقينا منكم، يقول ابن صياد اليهودي، كم لقينا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آذيتموني حتى قلت أني أنا المسيح الدجال، أما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال كافر وأنا مسلم؟ قال أبو سعيد نعم. قال أما يقول أنه لا يولد له وعندي أولاد؟ قال نعم. قال أما يقول أنه لا يدخل مكة وأنا أدخل مكة الآن معكم؟ قال نعم. قال حتى اطمأننت أنه ليس المسيح الدجال. قال ثم قال لي والله إني أدري أين مكان المسيح الدجال وما هو وصفه وأين هو الآن. قال قبحا لك سائر هذا اليوم، أردت أن أطمئن إليك فأتيت بهذا. ثم قال خذ الماء اشرب، أتى بماء من قربة لأبي سعيد الصحابي. قال فخفت أن أتناول الماء من يده لما سمعت كلامه فقلت الجو حار. وهذا من التعريف في الكلام، يعني ما أستطيع أشرب، ولكن لا يريد أن يشرب من يده، أخذه الله هذا ابن صياد. والظاهر والله أعلم أنه غير المسيح الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بدجاجنة 30، كذابين 30، وهذا أكبر الدجاجل، المسيح الدجال هذا قائدهم وأكبرهم، وسوف يأتي بعد صلى الله عليه وسلم 30 دجال كذاب يدعي النبوة، وآخرهم الرجل الذي ادعى النبوة قبل ما يقارب سنة ونصف أو سنتين، الصيني الذي كان في أمريكا في ولاية أريزونا، عليه غضب الله ولا يزال يطلع الآن حتى يتم العدد 30، ثم يأتي المسيح الدجال وفتنته فتنة لكل مفتون. عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه، حذيفة تخصصه السؤال في الفتن، يعني للصحابة رضوان الله عليهم تخصصات، كان أبو ذر دائما يسأل عن حديث الزهد والعبادة في الغالب، وجابر حديث الحج، وأحاديث الفتن عند حذيفة رضي الله عنه أرضاه، فلهم مشارف، وأحاديث الفرائض عند زيد بن ثابت. حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أن أدركه. وهذا مبدأ جميل، أن تعرف الشر وتعرف الباطل. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ومن ميزة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرف الشر، حتى يقول العلماء إن السر الذي جعل الله عز وجل يكتب لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعيش 40 سنة بين الجاهليين، ما هو السر؟ ليعرف الجاهلية، ما يأتي ملك حتى يعترضون عليه يقولوا لولا أنزل علينا ملك. فالله عز وجل أخبرهم أنه بشر يعيش آلامهم وآمالهم وطموحاتهم، ويأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري ويتزوج النساء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية ليعرف واقعهم. أما لو كان ملك قالوا ما نستطيع أن نفعل كفعلك لأنك ملك، نحن بشر، إذا صلى قالوا ما نستطيع، يقوم الليل قالوا ما نستطيع، فجعله الله سبحانه وتعالى بشرا. الشاهد بذلك قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومعرفة الشر قضية مهمة، وهي من معرفة الواقع. ولذلك يقول أحد المستشرقين في كتاب ماذا قالوا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أعجب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا فقبله أنبياء وأنا رسول فقبله رسل، لكن أعجب من هذا الرجل يعيش 40 سنة بين البدو يقصد أهل مكة ثم ينبري بعد 40 فإذا هو أخطب خطيب وأفصح فصيح وأقوى قائد وأحنك سياسي وأفتى مفتي، هذا هو العجب. ولكن نقول والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال حذيفة قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة أو ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، يعني الفتن تهون إلا فتنة هذا الدجال عياذا بالله. هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، والمقصد أنه أكبر فتنة وأن من نجا من الفتن قبله ينجو من فتنة الدجال بإذن الله. من الفتن اختلاط الحق بالباطل حتى ما يدري الإنسان ماذا يتبع، يعني يمرج فتجده مرة في طائفة ومرة في طائفة ومرة في مبدأ ومرة في قضية، هذا من الفتن العظيمة، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له سبيلا. وهو الرجل المفتون في دينه الذي يبيع دينه كل يوم، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن تأتي فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسوف تأتي فتن قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل يمر بصاحب القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك، من كثرة الفتن التي تعم حتى ما يعرف الإنسان كيف يتصرف وماذا يقول ومع من يتبع من كثرة من يدعو إلى الحق وليس بمحق، ومن كثرة من ينادي بأن منهجه هو الصواب ومنهج غيره الخطأ. وعلى المسلم بذلك أن يلتزم بالكتاب والسنة وأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي كلام في هذا في كتاب الفتن إن شاء الله. وعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، رواه مسلم بأطول من هذا. فهي الفتنة العظيمة التي تعوذ منها المتعوذون، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. إذا خرج أيها الإخوة تكون الأيام كما قلت يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، فسأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ قال اقدروا قدره، يعني اقدروا الأوقات، يعني اليوم الذي كسنة ما يكفيك في 5 صلوات، لأنك مثلا تصلي الفجر وتم كستة أشهر ثم تصلي الظهر ثم 3 أشهر تصلي المغرب، قال اقدروا قدره. أخذ من هذا بعض العلماء على أن القطبين يقدرون قدر الصلوات، لأن في القطب الآن أحيانا عندهم النهار مثل الأسكى النهار عندهم ساعتان والليل عندهم 22 ساعة أحيانا، فماذا يفعلون؟ يعني يكفيهم في النهار فقط صلاة؟ قالوا قدروا قدره. وأحيانا عندهم إذا أذن المغرب بعد 1:15 يؤذن لصلاة الفجر، فإن تذهب العشاء يقدرون قدرها، لأن أهل الفتية يقولوا لأهل القطبين على قولين يصلون على صلاة أهل مكة، ومنهم من قال أقرب البقاع إليهم، والصحيح يقدرون قدرها في الساعات كالأيام العادية في بلد متوسط معتدل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. قال الحافظ ابن كثير في النهاية تفرد بأحمد وإسناده جيد وصححه الحاكم. وهنا الحديث الطويل الذي أوردته عند مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون 30 أو أكثر. هذا 30 يدعون النبوة، وهو في عهد عليه الصلاة والسلام خرج أناس منهم مسيلمة الكذاب وبعده الأسود العنسي وطليحة أو طلحة بن خويلد، ورجع هذا إلى الإيمان والحمد لله، لكن كثير من ادعى النبوة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، هؤلاء يعني وجوههم ملفوفة في أنافهم. وهذا يقول بعض العلماء في هذا الحديث هم مثل أهل الصين وأهل كوريا، يعني تجد ألوفهم من جنس وجوههم ما فيها بروز، ما فيها بروز كالحبحب. وأهل تلك الشعب الآري دائما أشبه الناس بهذا الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج جيشه خرج من هذا الصنف، حتى إن بعض المتأخرين من العلماء في ياجوج وماجوج قال هم أهل كوريا والصين، واعترض عليه اعتراضات كثيرة فالله أعلم. لكن التاريخ الآن هناك قبائل في الصين اسمها ياجوج وماجوج حتى بلغة الصين، وهي موجود يقول أصلا من عهد كونفوشيوس مؤسس المذهب، مذهب إلحادي وهو روحاني منحرف، وهم يتبعون الصينيون الآن، ويريد بعض الشيوعيين الآن يعودوا إلى كونفوشيوس ومبادئه، ومن أجلها وقعت المقتلة في الساحة الكبرى في بكين كما تعرفون قبل ما يقارب سنة وسنة ونصف. والشاهد أنهم من تلك الجهة يخرجون معه أعاذنا الله من فتنته وفتنتهم ويقاتلون معه. هذا الحديث إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح الدجال من قبل المشرك وهمته المدينة حتى ينزل دائرة أحد، يعني قريبا من جبل أحد، ثم تصرف الملائكة وجهها قبل الشام وهناك يهلك. يريد أن يقترب ولكن ينزل في حرة قريبا من المدينة، والملائكة تجتمع عليه فتطرده بإذن الله، فيحاول من كل جهة أن يدخل ولكن ما يستطيع، لأنها مسلحة بالملائكة لشرفها ولوجود الرسول عليه الصلاة والسلام فيها. والعجيب من المعجزات أنه يقول يصعد على جبل أحد هو المسيح الدجال ويقول هذا قصر محمد، هذا قصر محمد الأبيض، هذا قصر محمد الأبيض، يعني المسجد. وكان في عهد صلى الله عليه وسلم من طين، لكن انظر المعجزة الآن كما تعرفون يبنى ويبيض ويصبح أبيضا كالقصر، فيقول هذا قصر محمد يعني مسجده عليه الصلاة والسلام. وذات المسجد بنسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطاف والمتربع. ذات المسجد منه انطلقت الرسالة والنور والهداية والإيمان والعدل والسلام والحب والرحمة والحنان. ذات المسجد منه خرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ذات المسجد منه خرج الشعر الصادق والأدب الناطق والكلمة الحية والأدب الجم. ذات المسجد خرجت منه حضارة الإنسان، حضارة الروح التي أهداها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام للناس. فيه قصيدة مترجمة لمحمد إقبال، يقول أبو الحسن الندوي محمد إقبال ما زار المدينة ولكنه توهم أنه مشى في الليل فوصل إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأهدى له قصيدة. وإن شاء الله مساء الثلاثاء بعد المغرب يكون في كلية الشريعة محاضرة بعنوان محمد إقبال شاعر الحب والطموح، ويتكلم عنه وعن شعره الإسلامي وعن أثره في الأدب. إنما يقول وصلت إلى المدينة فقال لي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت يا محمد إقبال؟ هذا شعر، لكن لو ترجم بالعربية كان أحسن لو نظمه. هو كان يبكي بشعره الهنود، يبكون من شعره، شعره قوم دولة، دولة باكستان هذه 80 مليون قامت بإذن الله ثم بجهود محمد إقبال، وهو الذي أسس محمد أو أتى بمحمد علي جناح، يسمونه الباكستاني جنة، محمد علي جنة، هذا أول رئيس لهم. فالمقصود أنه يقول أتيتك يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أتيت؟ قال أتيت من الهند. قال هندي وتأتي إلي، ماذا أتابك؟ قال أنا جسمي هندي وقلبي عربي، يترجمها العربي، يقول إن كان لي نغم الهنود إن كان لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عدناني. قال ماذا جاء بك؟ قال يا رسول الله أبحث عن أصحابك الذين رفعوا الرسالة في العالم ما وجدتهم. هذا يقول أين هم الدعاء الذين يبعثون لا إله إلا الله يرفعونها. قال أما أتوكم في الهند؟ قال أتونا ولكن ماتوا ثم ما أصبحت السفينة ترسل لنا أحدا في الهند، الجزيرة يقول ما أصبحت تخرج لنا دعاء، ما رأينا. خرج من الجزيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخرج من الجزيرة خالد وسعد، وخرج من الجزيرة علماء الإسلام وأمة الإسلام، أينهم الآن؟ ما أصبح إلا أناس عاديين، أصبح يخرج صحيح لكن بعضهم مطربين فنانين، ولكن ما أصبح يخرج تلك العملة، أينهم يا رسول الله؟ فقال فتأسف الرسول عليه الصلاة والسلام وتحسر. قال ثم وقفت باكيا وقلت له وأنا أناجي ربي عند الرسول عليه الصلاة والسلام في قصيدة المشهورة: يا ربي من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ يا ربي أين الأمة؟ أنا أتيت إلى الجزيرة ما وجدت الأمة، وجدت ناس يبنون فللا، ووجدت ناس يركبون سيارات فاخرة، ووجدت الناس عندهم قصور، ووجدت الناس يلعبون البلوت والكيرم، وأناس يصلون، لكن العالم يا رسول الله يفتقر إلى هذه الأمة أن ينشر الدين، ساعدهم يا رب. قال: يا رب من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. محمد إقبال، سامحوني استطرد قليلا دقائق، دخل أسبانيا فأتى الحمراء فبكى، قال له الأسبان: ما لك تبكي؟ قال: هنا أجدادي هم الذين بنوا هذا المسجد، دعوني أتكلم مع أجدادي. فتقدم إلى مقبرة يقولون الناصر والداخل عبد الرحمن خلفاء الإسلام هناك، قال: السلام عليكم، تركنا إرسال وقود من شبابنا إليكم، فأتت الماجنة الحمراء تغني على قبوركم، يعني الفرنجة يغني الفرنجة. مر السويس في مصر فأرسل رسالة إلى فاروق مصر، رسالة من السفينة يقول: يا فاروق مصر إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل جرة عمر. هذا كلام مؤثر، يقول لا تسمى فاروق، فاروق كلام بلاش، يعني إذا سميت فاروق إنك صحيح. يقول: يا فاروق مصر لا تسمي نفسك فاروقا ولن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة عمر. الشاهد على كل حال أن المدينة لا يدخلها بإذن الله، وأن النور صدع منها، وأنها تراثنا وسمونا وسؤددنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يقول ابن تيمية، يذكر أن بعض العلماء كانوا إذا اقتربوا من مدينة يأتيهم شوق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم كان يبكي. والإمام مالك أنثر عنه أنه قال: والله لا أركب دابة في المدينة. قال: ولما؟ قال: تراب مدفون فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لا أركب دابة وأطأ تثراها بدابة. هذا من ورع مالك. وذكروا عن علماء العراق المحدثين أنهم كانوا يأتون فإذا اقتربوا من المدينة مشوا حفاة من أجل احترام وتوقير رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. بالصوفية، لغلاة الصوفية عجائب في هذا الباب، في باب زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك، ويأتون بخزعبلات لا يصدقها العقل. منهم قرأت لأحد يقول: أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الروضة فاقتربت من القبر فقلت: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، يعرف ببطاقات الشخصية، جئت من بلد كذا وكذا، وأنا يا رسول الله في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي غائبتي وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، تمدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال فانشق القبر ومد يده فسلم عليك، يفتح عليك والكذاب. هذا أكبر كذبة في التاريخ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينشق عن القبر ولم يسلم على أحد، وهو حي في قبر حياة الله أعلم بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله قد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولهم أخبار في ذلك، لكن حتى لا يتلبس على الإنسان بهذا. ونسأل الله أن يغفر في بعض المواقف وبعض ما يجري من الناس. حدثنا بعض المشايخ يقول: كنا عند الروضة نسلم عليه صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، فأتى رجل عجوز فسلم، قال: يا رسول الله أبغى أطول الكلام، أبغى كامه السلام، يعني مستعجل بخلاصة. يقول: يا رسول الله ترى ما عندي كلام كثير وأنا بختصر لك الطلب، نبغى شفاعة يوم القيامة، يعني بلا لخبطة. نسأل الله أن يغفر لنا. وقد ذكر أهل العلم في ذلك حتى في كتب السنن كلام عجيب لمثل هؤلاء. منهم من الجوزي يقول: أتى حاج أعرابي فخرج رمى الجمرة يوم العاشر جمرة العقبة، ونزل عنه إلى الحرم ثم تعلق بأسطار الكعبة، قال: اللهم اغفر لي قبل أن يزدحم عليك الحجاج. منهم من الجوزي يقول: أتى حاج أعرابي فخرج رمى الجمرة يوم العاشر جمرة العقبة، ونزل عنه إلى الحرم ثم تعلق بأشطار الكعبة، قال: اللهم اغفر لي قبل أن يزحم عليك الحجاج. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان، ولا يأتي بالبلاء ولا بالربا ولا بالزنا ولا بالزلازل ولا بالفتن إلا اليهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. يعني يقول أسلم شيء عند أهل الأمن أن تجتنب هذا، أن تبتعد عنه. سمعت وصل في بلد انزح إلى بلد آخر، طوف سريعا، لا بد أن يكون قبله تغطية إعلامية، يعني خبر قد، ولا ندري هل يأتي وسائل الإعلام متحركة فتخبر بوصوله أم يأتي في وقت قد انتهت هذه الوسائل، الله أعلم بذلك. لكن من سمع به فلينأ عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلك من أفلاق الحرة، الحرة الحجارة السوداء في المدينة، ونحن معه، فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وأكثر، يعني من يخرج إليه النساء، وذلك يوم التخليص، يعني النساء يخرجون له كثيرا لكثرة الشبه في النساء ولضعف عقول النساء ولضعف إيمانهن في الغالب، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يكون معه 70,000 من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلى، فتضرب رقبته بهذا الضراب الذي عند مجتمع السيول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذر أمته، ولا أخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عيني ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وأورده الطبراني في الأوسط وغيره من أهل العلم وصحه الحاكم. والمقصود قوله عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله ليس بأعور، معناه أن هذا يدعي أنه إله، والله عز وجل لا يكون أعور تبارك وتعالى، بل له الكمال المطلق، تقدس الله عن المثيل وعن الشبيه وعن الضديد والنديد. وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سفينة مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب تسمية سفينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه متاعا يحمل فحمل، فزاده الصحابة متاعا ثم زادوه فحملها من قوته، قال صلى الله عليه وسلم احمل إنما أنت سفينة، يتبسم له فسموه سفينة. وهذا له معجزة، نزل في البحر فانكسرت السفينة له، يعني كرام، انكسرت السفينة فركب قاربا منها وخشبا فحبت به الريح إلى الساحل، فنزل إلى الساحل وإذا الأسد أبو حيدرة على الساحل ينتظره، فر من الموت وفي الموت وقع، يعني كان الماء أسهل. وتعرفون الأسد أنه ملك الحيوانات حتى سماه الله في القرآن، ولم يهدد بحيوان آخر، يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقسورة الأسد له 100 اسم، اسمه طلحة وحمزة وقسورة وحيدرة وأسامة وهزبر والليث. وسامحوني أن استطرد في قضية ذكرها صاحب كتاب كليل له ذمنة، يعني يصفها للناس حتى يمتثلوا ويعتبروا بها من التجربة، وإلا يمكن ما وقعت. يقول قام الأسد في الصباح وكان ملك الحيوانات، فقال اذهبوا والتمسوا لي رزقا، يعني غدا وعشاء، فذهبوا فأتوا بظبي وأرنب وغزال فوضعوها أمامه ميتة، قال من يقسم بيننا؟ فأتى الذيب، الذيب عجول دائما أبو حسن ما عنده فكر، الثعلب أذكى منه، الذيب فارس ولكن عجول، قال أنا أقسم، قال كيف؟ قال أما الغزال فلك لأنه كبير الغزال، وأما الظبي فلي، وأما الأرنب فلأبي معاوية ثعلب لأنه صديق له دائما. ولذلك تجد هذا الثعلب ما يهوي إلا على الأرانب والدجال فقط. فغضب الأسد فأتى فخلع رأس الذيب بيده في الأرض وقال من يقسم بيننا؟ قال الثعلب أنا يا أستاذ، قال تفضل، قال أما الأرنب ففطور لك، وأما الظبي فغداء لك، وأما الغزال فعشاء. قال من علمك هذه الحكمة؟ قال رأس الذيب. يقصدون بهذا أنك لا بد أن تجرد، إذا أخطأ رجل أمامك أن تستفيد من خطأه. يقول المتنبي مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني أن تستفيد. هذا هو المقصود، هو درس تربوي هذا، لكن جعلوه في صيغة حيوان، لأن أصلا كتاب كليلة ودمنة طلب ملك من الملوك أن يكتب له هذا الحكيم، فخاف أن يكتب ويتحدث عن أسرة الملك فتكلم عن الحيوانات كأعني واسمعي يا جارة حتى يعرف هو عن سفينة مولى. لا، بقينا في الأسد والسفينة. فنزل السفينة وإذا الأسد أمامه، البحر من ورائه والأسد أمامه. قال: يا أسد، أنا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعني. قال: فطأطأ الأسد له ثم شم ثيابه ثم تركه. نعم، وهي في ترجمة سفينة في كتب السيرة رضي الله عنه أرضاه. وعلى سبيل الاستطراد، سيرة ابن أشيم وقعت له قصة. كان في خراسان يغزو، وقيل في جهة كابل، وكان من العباد الكبار، فترك الجيش نائمين وقام توضأ ودخل غابة من شجر يصلي. وفي أثناء ما هو في الصلاة أتى أسد، يقول أحد تلاميذه: فرقيت شجر هنا، كان يلتمس يرى ماذا يفعل سيرة. قال: فأتى الأسد فطاف به، قال: والله ما تغير ولا استعجل في صلاتي ولا تحرك من مكانه، ثم سلم ركعتين وقال: أيها الأسد، إن كنت أمرت بقتلي فكني، وإلا فاتركني أصلي. قال: فزأر ثم أرخى ذنبه وسحبه وذهب. هذا تسمى يعني أي أمة سخر الله لها الحيوانات. هذا أعود الإقبال، يقول في إفريقيا أن عقبة بن نافع لما مر بإفريقيا، وهذا صحيح في كتب التاريخ، خرجت عليه الحيات والثعابين مع الجيش في إفريقيا في الغابات والأسود، فوقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه يريد يفتح إفريقيا كلها. قال: أيتها الحيات والعقارب والثعابين والسباع والأسود، نحن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله، فادخلي جحورك بإذن الله. فدخلت. يقول إقبال: لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه عين اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة. هذا اختلاف اليمنى كما قلت، مكتوب بين عينيك، وفي رواية تتهجى كفر يعني منفصلة. يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. فيقول له: صدقت. فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال، هذا الملك يصدق الملك الذي كذب ذا، فيظن صدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية، ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. أما هذا الحديث أيها الأخوة، فسنده صحيح، ووثق رجاله النسائي، وله شواهد عند أهل العلم. ولكن هنا كلام: المدينة محددة لهذا الأمر عند أهل العلم، واختلف أيها أفضل ومكة، فقال الإمام مالك: المدينة أفضل من مكة. والصحيح أن مكة أفضل، وأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا في الحرم المكي. ولكن المدينة لها ميزة في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأرز الإيمان لها كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه بلاغة ما يدركها إلا أصحابه عليه الصلاة والسلام، وصف يأرز والإيمان والحية بها. الإيمان في آخر الدنيا يأرز إلى المدينة فيحبذ في المدينة، والمدينة تتم في خبثها وينصع طيبها، ولا يرتاح المنافقون في المدينة وتتشوش أفكارهم ويزهقون. والحقيقة أن فيها لأياء في بعض الأمور، فيها لأياء، ولكن ما يصبر على لأيائها إلا مؤمن، وهم الذين يحبون السكن هناك. ولكن أحسن في أي مكان، فإن الأرض لا تقدس أحدا ولو كنت وراء البحر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور العين الشمال، عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. قال: وكفر، يعني جمة رأسه ما يحلق، هذه من علاماته. والحديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام ومدكدك إمبراطورية فارس وهو صاحب قادسية لا إله إلا الله والتي حضرها وكان مريضا رضي الله عنه وأرضاه، كان مصدورا وكان بطنه جراح، فجعلوا له سادة على القصر وأشرف على المعركة يديرها من هناك حتى نصر الله أولياءه نصرا ما سمع التاريخ بمثله. ودخل إيوان كسرى فكبر فانصدع الإيوان وهو صاحب الفتح العظيم، كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل الخالة، يعني تحدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمتي ولا يصفه أحد كان قبلي، إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور، حديث صحيح وليس، وقد سبق له شواهد. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حسين لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. والذي يظهر بهذا الحديث أنه وجد في عهد صلى الله عليه وسلم أو في أول عهده وكان يمشي في الأسواق، ثم قيده الله عز وجل لفتنته في البئر التي ذكرت في الجزيرة في البحر، وسوف يخرج منها نعوذ بالله من فتنته. وكثير من الأمم ترى يعترفون به، وحتى في علم اليهود والنصارى الصليبيين يعترفون بهذا، ولكنهم ما يقفون منه موقفنا لأنه يهودي، فاليهود يتعصبون له ويرون أنه من الفاتحين لهم وأنه يعيد شيء من دولتهم في الأخير، ولكن سوف يدحر هو وإياهم بإذن الله. هذا الحديث حديث عمران لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق أخرجه الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات إلا رجل اختلف فيه أحمد ابن، وفي إسناد أحمد يقول علي بن زيد وحديثه حسن، وبقية رجاله صحيح رجاله صحيح. بقي حديثان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عند الكعبة مما يلي وجهها رجلا آدم، يعني يميل إلى السمرة، سبط الرأس يعني مسترسل الشعر، وعنده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه من الدهن. فقلت من هذا؟ فقال عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم عليه السلام. ورأيت وراه رجلا أعور العين اليمنى جعد الرأس أشبه من رأيت به ابن قطن. ابن قطن يقول الرجل مات في الجاهلية، وقيل يهودي، والصحيح أنه رجل مات في الجاهلية يعرفه الناس كان أعور. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. وعن عبادة بن الصامت الحديث صحيح، فالصحيح هو رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج كما قلت متباعد رجلين جعد أعور مطموس العين ليس بناتيه ولا بناتيه ولا حجراء، ناتية يعني ليست يعني خارجة خارجة جدا، ولا حجراء ليست بغائرة غائرة، فإن ألبس عليكم أمره فإن ربكم تعالى ليس بأعور، وإنكم لن ترون ربكم تعالى حتى تموتوا. قال يزيد تروا ربكم حتى تموتوا، نسأل الله أن يرينا وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أيها الإخوة الكرام، بقيت مسألة ثم يؤذن للصلاة، مسألة كيف يعصم من فتنة المسيح الدجال، يعصم فيها منها باختصار باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فسنته سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعصم من فتنته بكثرة الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. الثبات، الدعاء من الله عز وجل ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هداها. الثالث بكثرة النوافل والعبادة والاتجاه إلى الله والصدق مع الله. الرابع بطلب العلم النافع الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس بالدعوة إلى سبيل الله، فإن الداعي محصن. أول تحصين ألا يكون مدعو، إذا كنت داعيا ما كنت مدعوا، أولا تحصن نفسك فيحصنك الله عز وجل. ولذلك يقال في بعض الآثار أن الله عز وجل يدخل الناس يوم القيامة المؤمنين الجنة فيترك الذين كانوا يدعون من دعاة الأمة المحمدية. قال فيقول يا ربنا دخلت الناس وتركتنا، قال أنتم كبعض ملائكتي اشفعوا في الناس، يعني هل تريدون أن أدخل معكم؟ كان أحد الوعاظ اسمه منصور بن المعتمر واعظ كبير، توفي فرؤي في المنام قالوا ما فعل الله؟ قال غفر لي وشفعني فيما شئت. فنسأل الله أن ينفعنا وياكم. فالدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف أنها المنكر هي مما اتقى به فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله من فتنته. ثم الأذان ثم الأسئلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. محاضرات يعني لمن أراد الفائدة لحضورها، مساء يوم الاثنين بعد صلاة العشاء محاضرة في النادي الأدبي بأبها بعد صلاة العشاء مساء الاثنين بعنوان مكانة المساجد في الإسلام. مساء الثلاثاء بعد صلاة المغرب محاضرة بكلية الشريعة وأصول الدين بعنوان محمد إقبال شاعر الحب والطموح. يقول أرجو أن تذكر نعم صلاة الصلاة إن شاء الله تكون يوم الاثنين بإذن الله سبحانه وتعالى، وأذكركم ونفسي بالخروج لها خاشعين متبتلين داعين على الله أن يرحمنا، ونحن بحاجة ماسة إلى رحمة الله عز وجل، ونعلم أن سبب عدم نزول القطر إنما هو بذنوب العباد وبصدوف العباد عن منهج الله، وبما وقع في الأرض من فساد وارتكاب المحرمات، ونحن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن يسقينا وإياكم الغيث ولا يجعلنا من القانطين. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج في الاستسقاء متبذلا خاشعا باكيا نادما مستغفرا متواضعا صلى الله عليه وسلم. معنى متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة لا متزينا، لأنه ليس من السنة أن تتزين الاستسقاء كالعيد، لأنك تعرض نفسك وفقرك على الله عز وجل وهذا لا يناسب، فتخرج متبذلا. وورد في حديث صحيح أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بالناس فرأى نملة رفعت قدميها ويديها تدعو الله عز وجل، فبكى سليمان وقال عوذوا قد سقيتم بدعاء غيركم. وعند أبي يعلى بسند فيه نظر أن الله عز وجل يقول عزتي وجلالي لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم ركع لخسفت بكم الأرض خسفا. فبرحمة الله عز وجل وبسبب ذنوب من لا ذنب له من الأطفال والحيوانات والعجماوات والديدان يرحمنا سبحانه وتعالى والصالحين فينا. وذكر أهل العلم أن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يستسقي بهم، فأوحى الله يا موسى عد ببني إسرائيل لا أرمينهم بالحجارة من السماء. قالوا والسبب في ذلك أنهم استحلوا الربا واستحلوا الزنا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فوصيتي لنفسي ولكم أن نخرج ذات اليوم بكثرة استغفار وتوبة ونضج إلى الله بالدعاء أن الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يغيثنا. يقول ذكرت أن سفينة كان له معجزة في البحر، هل المعجزة لغير الأنبياء؟ يمكن سبق اللسان، لكن حتى المعجزة لفظ المعجزة ترى ما أطلقت، ما أظن أن إطلاقها شرعي في الكتاب والسنة على للأنبياء، إنما يسمى آية، آية للنبي عليه الصلاة والسلام هي الأفصح عربيا وشرعيا نقول من آياته عليه الصلاة والسلام. وأما المعجزة فلا تكون لغير الأنبياء لأن إنما تسمى كرامة للأولياء. وشرط الكرامة شرطان، أن تكون من رجل صالح يعمل بالكتاب والسنة، والشرط الثاني أن يرفع بها دين الله أو ينصر بها دين الله. ما هو مصير المسيح الدجال بعد أن يقتله عيسى عليه السلام؟ هل يحاسب الله بعد ذلك ويدخل النار؟ نعم يدخل النار خالدا مخلدا لأنه كافر. ما مدى صحة هذا الحديث امرأ القيس يجر لواء الشعراء في النار؟ هو لفظ امرأ القيس قائد الشعراء إلى النار، ولكن لا يصح هذا الحديث وليس بثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وامرأ القيس مات كافرا مشركا، وهو كان ابن ملك من ملوك كندة وكانوا يسكنون نجد، وهو شاعر يسمى أمير الشعراء في الجاهلية، ومن شعره كان شعره جميلا. يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وذهب إلى ملك الروم ليستنجد به على من قتل أباه في نجد، فلما ذهب إلى ملك الروم أوشت الحاشية بامرأة القيس عند الملك وأوغروا عليه صدره، فأهدى له حلة حلة بدلة من حرير وديباج مسمومة سمة، فلبسها فتش جسمه من المرض ونزل في أنقرة عاصمة تركيا، ولما أتاه الموت انتفخ جسمه فقال كم دمعة مسنحفرة أو مسنحفرة أو وطعنة مسنعجرة، أو كما قال دفنتها بأنقرة، إنما فيها كلام. ثم قال بيتين يبكي نفسه: أجارتنا، انظر لحمامة في النخل في أنقرة، أجارتنا إنا مقيمانها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ولكن ذهب مسركا إلى حيث غلقت رحلها أم قشعمي، وكان الصحابة يستلذون شعره كثيرا، وكان يختلفون أيهما أشعر، فيقال أن علي رضي الله عنه قال: أشعر الناس امرأ القيس إذا شرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وفلان إذا ركب. ويقول عمر: بل أشعر الناس من يقول ومن من ومن ومن، يقصد به زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي الذي يقول: ومن لا يدد عن حوضه بسلاحي يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن كان ذا فضل فيدخل بفضله على قومه استغنى عنه ويذممي. يقول: ما علاقة حديث الجساسة بالأعور الدجال؟ لأن الدابة التي رأوها عليها شعر اسمها الجساسة، فنسب العلماء الحديث كله لهذه الدابة التي رأها تميم الداري وإخوانه رضي الله عنه. ما معنى قوله أن يوسف عليه السلام يجلس والديه على العرش كما ورد في القرآن ورفع أبويه على العرش؟ معنى العرش الكرسي، كرسي الملك. كان يوسف عليه السلام تعرفونه كان ملك مصر، فلما دخل يعقوب وأم يوسف أجلسهم معه على العرش على الكرسي، وهذا من الرفعة لهم، وخروا له سجدا، يعني من التقدير والاحترام، وليس سجود عبادة، وهذا في شرع من قبلنا، وهذا تأويل رؤياه من قبل: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالشمس والقمر أبوه وأمه، وأحد عشر إخوانه، فدخلوا عليه كلهم الشمس والقمر والإخوان فسجدوا أمامه. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. نعم، هذه سورة يوسف جميلة، من أجمل ما في القصص، فسبحان من أنزل هذا الكتاب. يقول: لماذا لا يقتل المسيح الدجال لعيسى عليه السلام؟ حكمة من الله بالغة، مثل أن نصلي المغرب ثلاث والعشاء أربع، من الله عز وجل، ما تدخلها العقول هذه. الله أراد أن لا يقتلوا المسيح، وهذا المسيح والمسيح، وهذاك حبيبنا وذاك عدونا. يقول: أنت ما ذكرت أن مما يعصم من فتنة الدجال حفظ آيات من أول سورة الكهف، صدقت. وفي الصحيح من حديث أبي الدرداء: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ من آخرها، لكن يصحح أهل العلم: من أولها، عشر آيات من أولها تحفظها وتقرأها تعصم إن شاء الله من فتنة المسيح الدجال. يقول: نريد محاضرة عن عبقرية عمر، سوف تكون إن شاء الله. لماذا سمي المسيح الدجال، ولماذا سمي المسيح ابن مريم؟ قيل أن المسيح ابن مريم كذلك يطوي الدنيا مع المسيح الدجال، وهذا من مسح الأرض. وقيل المسيح الدجال لما سمي مسيحا لأنه مسحت عينه عليه غضب الله وقد فعل. بعض الإخوة يسأل، يقول: كنت لا أصلي وتركت الصلاة فترة، ثم تاب الله علي سبحانه وتعالى فأصبحت أصلي، هل أقضي ما فات؟ الصحيح أن تتوب ولا تقضي ما مر، ما دام تركت فأنت في تلك الفترة كنت مقصر ومعرض، ولا تطالب بالقضاء، ولكن تتوب وتشدد وتكثر من النوافل وتعمل الصالحات، عل الله أن يتوب علينا وعليك. هذا سورة الكهف تكررت. يقول: ما رأيك، نحن نتعامل مع نظام الساعات لا نجد وقتا نستغله في حفظ وفي عمل ما يعود علينا وعلى أوقاتنا بالخير وعلى حياتنا. يا أخي، صراحة أن نظام الساعات أنه نظام سلبي ولم يثبت جدارته في التعليم، وقد تذمر منه كثير حتى من القائمين عليه ومن طلبة العلم، ولأنه يفرق الوقت بوقت الشباب فيصبح وقتا مضطربا، لا ينضبط من راحة ولا ينضبط القراءة ولا ينضبط الاطلاع، ويكون وقتا ضائعا. وقد جرب الوقتين في كثير من المؤسسات العلمية، فوجد أن الوقت الذي تفعله بعض المؤسسات وهو الآن المعهود من الصباح إلى الظهر هو أحسن وأسلم وأجدى، ولكن ما دام أنك في هذا فنسأل الله أن يعينك. لا لكن عليك أن تعرف أن هذه الساعات من عمرك، وحبذا أن تجعل عملا مؤقتا أو مبرمجا من الصباح لهذه الأعمال يكون لديك. وهذا يفعله حتى أعداء الله الكفار ويذكرهم مثل صاحب ذا القلب، يقول لا بد أن تبدأ ببطاقات تسجلها في الصباح ماذا تفعل، يعني كيف تشتغل كل ساعة حتى تؤدي عملك إن شاء الله على أكمل وجه، لأن الحياة أو الأوقات لا تعود إذا ذهبت. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. يقول ذكرت أنه المسيح يحيي الموتى بإذن الله، وأظن أنه ما يحيي الميت نفسه بل يصور شيطان يشبه الميت. ما أظن هذا وما مر بي أصلي في النصوص، بل مر بي أنه يحيي الميت نفس الميت، وهذا من الفتن. يقول أنا قليل الإيمان فادعوني. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويزيدنا وإياكم، والذين اهتدوا زادهم هدى، ومما يزيد الهدى العمل الصالح، لأن أهل العلم وأهل السنة يقولون إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بقراءة القرآن، بالنوافل، بالاستغفار، بحضور مجالس الخير، بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. أنا في فتنة إذا دخلت المستشفيات من النظر، عليك أن تغض نظرك، ليس لك الأولى وليست لك الثانية، واتقوا الله ما استطعتم. والنظر سهم من السهام إبليس مسموم، من كف بصره أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في صدره. هل في الشعر الإسلامي غزل؟ وما ميزة الغزل في الشعر الإسلامي؟ ما يسمى غزل إسلامي؟ هذا يسمى غزل آخر قصارى يسمى مباح، لكن تقول غزل إسلامي لا، الإسلام بريء من هذه الكلمة، إنما لك أن تقول مباح، لأن على ذلك القاعدة تسمى مثلا نعوذ بالله غنى إسلامي، موسيقى إسلامية، حتى يتم بالمحرمات وينسبونها للإسلام. أما هناك غزل مباح، مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع لكعب بن زهير الشاعر المشهور بين يديه ويعتذر بالقصيدة، يقول بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يثدي مكبول. وصنعها عليه الصلاة والسلام، قال من سعاد؟ قال امرأتي. قال ما بانت إذن؟ فكان استمع صلى الله عليه وسلم واستمع لحسان وقال إذا لم يكن فحشا أو تشبضا من امرأة معروفة، فكان يقال ويستمع له صلى الله عليه وسلم. والبوصيري الذي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم له أبيات جميلة استفتح بها قصيدته التي هي البردة، ولو أنه سلمها من الشركيات والخرافات في آخرها كانت من أجمل القصائد، ولا يزال ثلثها من أجمل القصائد. يقول أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من أظمي. فهي جميلة أيها الإخوة. في الختام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والحفظ والرعاية، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأستبيح الإخوة عذرا في كثير من الأسئلة التي وردت، لأن بعضها ما يسمح الوقت أو بعضها خاصة وشخصية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.